Alıştırma 5. A. أين البلدية؟ B. أين مركز الشرطة؟ C. أين مركز التسوق البستان؟ D. أين شارع الملك فيصل؟ E. أين مطعم شهرزاد؟